وقرئ بالتأنيث للنفس، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله بأن وصفوه بما لا يجوز كاتخاذ الولد، وجوههم مسودة بما ينالهم من الشدة أو بما يتخيل عليها من ظلمة الجهل. والجملة حال، إذ الظاهر أن ترى من رؤية البصر، واكتفى فيها بالضمير عن الواو. أليس في جهنم مثوى مقام للمتكبرين عن الإيمان والطاعة، وهو تقرير لأنهم يرون كذلك. وينجي الله الذين اتقوا، وقرئ وينجي بمفازتهم بفلاحهم مفعلة من الفوز، وتفسيرها بالنجاة تخصيصها بأهم أقسامه، وبالسعادة والعمل الصالح إطلاق لها على السبب. وقرأ الكوفيون غير حفص بالجمع تطبيقا له بالمضاف إليه، والباء فيها للسببية صلة لينجي أو لقوله بمفازاتهم. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، وهو حال أو استئناف لبيان المفازة. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء من خير وشر وإيمان وكفر، وهو على كل شيء وكيل يتولى التصرف. له مقاليد السماوات والأرض، لا يملك أمرها ولا يتمكن من التصرف فيها غيره، وهو كناية عن قدرته وحفظه لها. وفيها مزيد دلالة على الاختصاص، لأن الخزائن لا يدخلها ولا يتصرف فيها إلا من بيده مفاتيحها، وهو جمع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا ألزمته، وقيل جمع إقليد معرب إقليد على الشذوذ كذا كثير، وهو عن عثمان رضي الله، أو وقيل جمع إقليد معرب إقليد على الشذوذ كما ذاكير. وعن عثمان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاليد، فقال تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. والمعنى على هذا أن بالله هذه الكلمات يوحد بها ويمجد، وهي مفاتيح خير السماوات والأرض، من تكلم بها أصابه. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، متصل بقوله وينجي الله الذين اتقوا وما بينهما اعتراض، للدلالة على أنه مهيمن على العباد، مطلع على أفعالهم، مجاز عليها، وتغيير النظم بأن العمدة في فلاح المؤمنين فضل الله وفي هلاك الكافرين أن خسروا أنفسهم، وللتصريح بالوعد والتعريض بالوعيد للكرم أو بما يليه. والمراد بآيات الله دلائل قدرته واستبداده بأمر السماوات والأرض أو كلمات التوحيد، وتمجيده وتخصيص الخسار بهم لأن غيرهم ذو حظ من الرحمة والثناء. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أي أفغير الله أعبد بعد هذه الدلائل والمواعيد. وتأمروني اعتراض للدلالة على أنهم أمروه به عقب ذلك، وقالوا استنم بعض آلهتنا نؤمن بإلهك، بفرط غبائهم. ويجوز أن ينتصب غير بما يدل عليه تأمروني أن أعبد، لأنه بمعنى تعبدونني على أن أصله تأمرونني أعبد، فحذف فحذف أن ورفع كقوله ألا أيها الزاجري أحضر الوغى. ويؤيده قراءة النصب، وقرأ ابن عامر تأمرونني بإظهار النونين على الأصل، ونافع بحذف الثانية تأمروني، فإنها تحذف كثيرا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، كلام على سبيل الفرض. والمراد به تهييج الرسل وإقناط الكفرة والإشعار على حكم الأمة وإفراد الخطاب باعتبار كل واحد. واللام الأولى موطئة للقسم، والآخر للجواب، والأخريان للجواب وإطلاق الإحباط. يحتمل أن يكون من خصائصهم لأن شركهم أقبح، وأن يكون التقييد بالموت كما صرح به في قوله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وعطف الخسران عليه من عطف المسبب على السبب، بل الله فاعبد رد لما أمروه به. ولولا دلالة التقديم على الاختصاص لم يكن كذلك، وكن من الشاكرين إنعامه عليك، وفيه إشارة إلى موجب الاختصاص. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، ما قدروا عظمته في أنفسهم حق تعظيمه، حيث جعلوا له شركاء ووصفوه بما لا يليق به وقرئ بالتشديد. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه تنبيه على عظمته وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام، بالإضافة إلى قدرته، ودلالة على أن تخريب العالم أهون شيء عليه على طريقة التمثيل والتخيل من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا مجازا، كقولهم سابت لمة الليل والقبضة المرة من القبض، أطلقت بمعنى القبضة وهي المقدار المقبوض بالكف تسمية بالمصدر أو بتقدير ذات قبضة، وقرئ بالنصب على الظرف تشبيها للمؤقت بالمبهم، وتأكيد الأرض بالجميع لأن المراد بها الأراضون السبع أو جميع أبعاضها البادية والغائرة، وقرئ مطوات على أنها حال، والسماوات معطوفة على الأرض منظومة في حكمها سبحانه وتعالى عما يشركون. ما أبعد على هذه المرة قدرته وعظمته عن إشراكهم أو ما يضاف إليه من الشركاء. ثم قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال تعالى أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. في الحقيقة إنها صورة من صور يوم القيامة ومن صور الحشر والمناقشة والحساب، ومن نوقش الحساب عذب. لذلك يقال للكافر مبينا ماذا سيقوله يوم القيامة في حضرة الناس جميعا، والحاكم في ذلك رب العزة تبارك وتعالى سبحان من لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله محاسبة زيد عن محاسبة عمرو عن محاسبة خالد، الكل يحاسبون في آن واحد وفي صعيد واحد وفي مكان واحد يحاسب الجميع، ويعرض الله تبارك وتعالى عليهم أعمالهم. ويقول الكافر حينما يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره لو أن الله هداني، لو أن الله أرشدني إلى الحق لكنت قد اتقيت المعاصي واتقيت الذنوب والشرك بالله تبارك وتعالى، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، وهذا ما يقوله الكفار جميعا يتمنون العودة إلى الدنيا من أجل أن يكونوا من المخلصين وأن يكونوا من المتقين وأن يكونوا من الموحدين وأن يكونوا من العابدين، حتى قال الله في وصف أحدهم ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. وهذه الكلمة يتمنى الإنسان فيها الرجوع، لكن إرادة الله عز وجل قضت أنه إذا أقيمت القيامة وحشر الناس أنه لا عودة إلى الدنيا ولا طمع في هذه العودة على الإطلاق. ولقد جاء هذا في إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما يرى الكافر أن عذاب يتمنى أن يكون محسنا، محسنا في عقيدته، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره من الله تعالى، يتمنى أن يكون كذلك في عقيدته، يتمنى أن يكون كذلك في عمله، يعمل الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. على كل حال، هذا الموقف لا يخلو من مثل هذه الأقوال ومن مثل التمني والعودة إلى الله، إلى هذه الحياة الدنيا من جديد. ربنا عز وجل يضرب عن ذلك كله ويبين لهم فيقول بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. كيف تطلب الهداية؟ ألم أرسل لك رسولا؟ ألم أؤيده بالمعجزات الباهرة؟ ألم أدلك على طريق الخير؟ ألم أبين لك طريق الشر؟ لكنك لزمت تقليد آبائك وأجدادك، لزمت ذلك التاريخ السيء الذي كنت تسير عليه. لذلك ربنا عز وجل يخاطبه فيقول لكل كافر بلى قد جاءتك آياتي نذري كتبي رسلي، معجزات الأنبياء التي أيدتهم بها، كنت كلما تجد هذا تكذب به. ثم بعد ذلك تريد أن تستكبر كما استكبر عند ذلك الشيطان، وكما استكبر فرعون، وكما استكبر قارون، وكما استكبر هامان، هؤلاء الذين استكبروا في الأرض وأمثالهم، فإن الله ضرب لنا أمثلة بهم. عند ذلك لم ترضى أن تسير على ما أمرك الله عز وجل، واليوم في يوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ هؤلاء الذين وصفوا الله عز وجل بما لا يليق به، وصفوه بأن له الولد وأن له الزوجة وأن الملائكة بنات الله وإلى غير ذلك مما لا يليق بالله تبارك وتعالى، سينالهم يوم القيامة شدة وعذاب أليم، وترى ظلمة الجهل على وجوههم. بذلك ترى برؤية البصر تماما وجوههم مسودة، والسواد دليل العذاب ودليل الألم ودليل العقاب، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ألم نعد لهؤلاء عذابا يوم القيامة في جهنم؟ هؤلاء الذين تكبروا عن الإيمان، تكبروا عن الطاعة، لذلك ربنا عز وجل أعد لهم عذابا شديدا يوم القيامة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ثم قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. في المقابل الله عز وجل يقابل نجاح المؤمنين وفلاح المؤمنين وتوحيد المؤمنين وعبادة المؤمنين وصدقة المؤمنين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل المؤمنين، كل ذلك من الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى سعادة الدارين. قال تعالى عنهم يوم القيامة: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لذلك هؤلاء لا يصيبهم أي شيء من العذاب، يفوزون برحمة الله عز وجل، يفوزون بذلك اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يفوزون يأخذون كتبهم بأيمانهم، يفوزون بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفوزون بشفاعته، يفوزون برضاء الله تبارك وتعالى، يدخلون الجنة بغير حساب، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الله خالق كل شيء، الخير من عند الله، الشر من عند الله، إذن الإيمان الكفر، نعم، وهو على كل شيء وكيل. الله سبحانه وتعالى يتولى التصرف في كل شيء مما خلقه في هذه الحياة الدنيا. وكأن سائلا يسأل لماذا، فأجاب الله عز وجل له: مقاليد السماوات والأرض، لا يملك التصرف فيها أحد سواه سبحانه وتعالى، يملك أمرها وهو القادر على كل شيء. يحفظ الله السماوات، يحفظ الله الأرض، مفاتيح السماوات والأرض بيده، مقاليد السماوات والأرض بيد الله تبارك وتعالى. ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقاليد فأجاب وقال تفسيرها: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمات التي يوحد الله سبحانه وتعالى، مقاليد السماوات والأرض بيد الله، فمن تكلم بهذه الأمور كان من أهل السعادة وكان من أهل الفوز في هذه الحياة الدنيا. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الذين كفروا لم يؤمنوا بالله عز وجل ليسوا من المفلحين، بل هم من الراسبين، من الخاسرين، من المعذبين، من الذين لا يرحمهم الله يوم القيامة. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم عن آلهتهم بخير وهم يسكتوا عن إلهه، فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله عز وجل قرر التوحيد: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل فأفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. بعد كل هذا العرض وهذه الدلائل وأن المقاليد بيد الله عز وجل، بعد ذلك أستلم آلهتكم؟ ما هذا الغباء الذي عندكم؟ إذن الله عز وجل ينعى عليهم ذلك القول: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان هذا الخطاب لرسول الله فما بالك ببقية الناس؟ الإشراك ممنوع، والإشراك مذموم، والإشراك معاقب عليه، وصاحب الإشراك مخلد في نار جهنم، وصاحب الإيمان مخلد في جنة عرضها السماوات والأرض. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا على سبيل الفرض، أما رسول الله فلن يشرك، وأما الرسل الذين هم صفوة خلق الله فلن يشركوا أبدا، وإنما هذا حكم على أفراد هذه الأمة باعتبار أن الخطاب للجميع، ومخاطبة الرسول هي مخاطبة لكل البشر على الإطلاق. ولذلك إن الشرك يكون قبيحا، وخاصة إذا مات الإنسان عليه. لذلك إذا ارتد إنسان عن دين الله عز وجل ومات على كفره فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث على الإطلاق إذا فعل الكفر. نعم، فكل ذلك إنما يكون بسبب كفره. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل لا إله إلا الله، اعبد الله تبارك وتعالى، لا تعبد أحدا سواه، لا تخضع لأحد سواه، كن دائما من الشاكرين لله على إنعامه عليك وعلى اختصاصه لك بالنعمة ونعمة الرسالة ونعمة التبليغ ونعمة التوحيد، وهذه النعم الكبيرة نعمة الاصطفاء التي اصطفاك الله بها على كل العالمين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بين سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، ما قدروا عظمته، ما قدروا إحسانه، ما قدروا عطاءه، ما قدروا تبليغه. عندما يشركون بالله تبارك وتعالى، عندما يصفون الله عز وجل بما لا يليق به، والله عز وجل بيده كل شيء. لذلك قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إنه تشبيه عظيم، الأرض والسماوات كلها تصبح بالنسبة لله كقبضة واحدة يتصرف الله سبحانه وتعالى بها كيفما شاء. نعم، كل هذه الأرض وهذه السماوات تلتف مع بعضها البعض. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى عما يشركون. تنزه الله عز وجل، هذه قدرة الله وهذه عظمة الله وهذا شأن الله، فكيف تشركون بالله؟ وكيف تنسبون له الولد؟ وكيف تفعلون له شيئا آخر؟ فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى الله، وجددوا إيمانكم دائما بلا إله إلا الله، ولازموا طاعة الله، واسألوا الله سبحانه وتعالى حسن الختام. فالعبرة بخواتيم الأمور، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.